طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات والسعادة تمتلكني مع شريكات الحياة زوجتي يا نور عيني انت في قلبي نبات انت أحلامي الجديدة وانت أجمل ذكريات مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات السعادة تمتلكني مع شريكات الحياة الحياة يا نور عيني انت في قلبي نبات انت احلامي الجديدة وانت اجمل ذكريات لك محبة يا غناتي من عيوني واضحة لك ترى قلبي هديها يا بعد كل البنات يا سكون الليل انت جمعتي بعد الشتاء يا عظيمة يا حنونة يا دليل الوفية مع طلوع الفجر في حياتي أغنية والسعادة مع شريكات الحياة زوجتي يا نور عيني انت في قلبي نبات انت أحلامي الجديدة وانت أجمل ذكرى